الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. روى الترمذي بسند حسن عن شهر بن حوشب رضي الله عنه قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ صلى الله عليه وسلم. قالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تخبرنا بأن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها أن يسأل الله عز وجل الثبات على الحق. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات، وليس واحد منا في مأمن من التغير والتبدل والتراجع. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الثبات على الحق، فمن هو دونه ينبغي أن يخشى على نفسه عدم الثبات، من هو دونه. ذلك لأن المسلم يفتتن. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يعني هذه الأمور كلها قد يفتتن بها المسلم، سواء كان النساء، سواء كان المنصب، سواء كان المال. هذه أمور قد تفتن المسلم فيغير مبادئه، فيتنازل عن مبادئه، فيترخص فيما ليس فيه رخصة شرعا، يعني يتساهل في أمور ليس فيها رخصة شرعا، فيتغير ويتبدل بسبب الفتن. ولذلك المولى تبارك وتعالى قال، وهو يخاطب أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الآية مدنية وتخاطب المؤمنين، وهم مؤمنون أصلا، يعني مؤمنون بالله ورسوله والكتاب والكتب والملائكة والكتب والرسول. لكن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فما المقصود إذن بالعبارة الثانية وهم مؤمنون أصلا؟ المقصود عند أهل التفسير قال: احفظوا إيمانكم، ارعوا إيمانكم، أحرصوا على إيمانكم. لأن الإيمان هذه شجرة، يا إما ترعاها وتحفظها وتسقيها فتنمو وتكبر وتنبت خيرا وثمرا، يا إما تغفل على شجرة الإيمان فتذبل ثم بعد ذلك تموت شجرة الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لأن فتن الدنيا تغير الناس وتبدلهم، وقد يتبدلون من النقيض إلى النقيض، يكون جهة اليمين ولا جهة اليسار، يكون في الشرق ولا في الغرب. الدنيا قد تغير الناس، وبسببها قد يحلون ما حرمه الله عليهم، أشياء محرمة يعرفون محرمة ولكن يحلونها، يا إما بسبب مال أو منصب أو نساء أو شهوة من شهوات الحياة الدنيا أو رهبة من رهباتها، يا إما خوفا يا إما رغبة، دفعا لأذى أو رغبة في منفعة، فتجدهم يتبدلون ويتغيرون. فإذا كان الواحد منا يحرص ويدعو الله أن يثبته، عليه أن يأخذ بأسباب الثبات. كاين أسباب تاع الثبات، كاين أمور تأخذ بها يثبتك الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. منهم من قال أن هذه في عذاب القبر في سؤال منكر ونكير، ومنهم من قال هي عامة يثبتك في الدنيا، يثبتك في الدنيا، لكن يثبت الذين آمنوا، الذين كان إيمانهم صادقا. والإيمان الصادق هو ما ترتب عنه عمل تؤدى فيه الأركان وتجتنب فيه الكبائر، هذا الإيمان الصادق. لأن الإيمان قول وعمل ونية، كما قال الإمام الشافعي: لا يجزئ الواحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا هو الإيمان، الإيمان لازم عمل. فالمولى عز وجل يقول: نسوا الله فنسيهم. وإذا أنت إذا نسيت الله عز وجل، أي نسيت أوامره ولم تجتنب نواهيه، فلا يثبتك الله عز وجل وينساك في لحظات الفتن، لا يثبتك. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني إذا ذكرت الله في الرخاء ذكرك في الشدة، حينما تحيط بك الفتن يثبتك الله عز وجل، حينما تزل الأقدام وتضعف الأنفس تجد نفسك كالصخرة ثابتا متمكنا كأنك ترسو على جبل قوي شديد، فلا تخشى شيئا لأنك أنت ذكرت الله في الرخاء، فذكرك الله عز وجل عند الشدة وأعانك وثبتك. ولذلك الإنسان يحرص على إخلاص النية مع الله في الأقوال والأفعال، كما أنه يأخذ بأسباب تقوية الإيمان، والإيمان يقوى بالطاعات ويذبل وينقص بالمعاصي. الإيمان يقوى بالطاعات، فالحرص على صلاة الفريضة مما يقوي الإيمان، القرب من كتاب الله تعالى مما يقوي الإيمان، صحبة الأخيار والصالحين مما يقرب من الإيمان، هذه كلها عناصر تقرب، الجلوس في مجالس العلم مما يقوي الإيمان، هذه كلها أسباب، إخلاص، صدق مع الله تبارك وتعالى، أداء للصلاة على وقتها، صحبة الأخيار، أخذ بالعلم، هذه مما يجعل قوة الإيمان يعني ثابتة، فيثبت الإنسان. فإن فرط الإنسان في كل هذه قد يضعف إيمانه وقد ينسى أوامر الله عز وجل، فلا يثبت في هذه الحياة على الحق. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.